بالعلم نبني مجدنا وبسمتنا هو قائم وشعارنا في دربنا إن الحياة مكارم بالعلم نبني مجدنا وبسمتنا هو قائم وشعارنا في دربنا إن الحياة مكارم أيامنا قد أشرقت لتبث في الكون السرور وثمارنا قد أينعت مثل الجمان على الصدور أيامنا قد أشرقت لتبث في الكون السرور وثمارنا قد أينعت مثل الجمان على الصدور أيامنا يا سامعا صوتي تلألأ كالنجوم بين المكارم والفضائل والهداية والعلوم أيامنا يا سامعا صوتي تلألأ كالنجوم بين المكارم والفضائل والهداية والعلوم بالعلم نبني مجدنا وبسمتنا هو قائم وشعارنا في دربنا إن الحياة مكارم بالعلم نبني مجدنا وبسمتنا هو قائم وشعارنا في دربنا إن الحياة مكارم تقوى الإله طريقنا وكتابه النهج القويم والقدوة المبعوث فينا صاحب الخلق العظيم بالعلم نبني مجدنا وبسمتنا هو قائم وشعارنا في دربنا إن الحياة مكارم بالعلم نبني مجدنا وبسمتنا هو قائم وشعارنا في دربنا